في صفحة 40 يقول الأخ ذكر الشيخ وأما الكذب والبهتان، يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب يقول وأما الكذب والبهتان فقولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة على من قدر على إظهار دينه، فكل هذا من الكذب والبهتان. فالسؤال إذا الذي يعيش في بلاد الكفر ويسمح له بإظهار دينه لا تجب عليه الهجرة؟ والجواب إن كان يستطيع الخروج عن بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإن هنا يتوجب عليه هذه الهجرة. وأما الإقامة في تلك البلاد فكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتوى له، قال الإقامة في بلاد الكفار خطر عظيم على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه وآدابه، وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا فساقا، وبعضهم رجع مرتدا عن دينه وكافرا به وبسائر الأديان والعياذ بالله، حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين. ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في تلك المهالك. ثم ذكر رحمه الله أن الإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسيين: الأول أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه، والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون لديه عداوة للكفار وبغض لهم ولا يواليهم ولا يحبهم. وأما الشرط الثاني فهو الذي يسأل عنه الأخ: التمكن من إظهار الدين بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين، فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجوز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى كل من استطاع أن يخرج من تلك البلاد إلى بلاد الإسلام فإنه يتعين عليه الخروج إلى بلاد الإسلام، والله أعلم.